وعلم العلل يعتبر من أهم العلوم. تقدم أكثر من أنه يحرم على من لم يتقن هذا أن يصحح أي يضعف، لأنه لا يجد التصحيح ولا التضعيف بناء على ظواهر الأسانيد، لأن هذا سيجني على السنة جناية عظيمة، وكما هو موجود في هذا العصر. الحديث المحفوظ والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ نحو من 10,000 إلى 15,000، وهؤلاء لقلة بضاعتهم ومعرفتهم صحيحون بالشواهد ومتابعات الكتب الغريبة والمنكرات، حتى بلغ الحديث الصحيح الآن إلى أكثر من 60,000، وهذا لا أصل له. أكثر من 40,000 ما ذكروه لا قيمة له، ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ينظرون ظاهر الإسناد ولا يعتبرون العلل، فينظر ثقة عن ثقة وحديث صحيح. فلا بد من النظر في كلام أئمة هذا الشأن من أهل العلل وأهل المعرفة، وهم المعول عليهم في هذا الأمر. وهذا كما تقدم يحتاج إلى 3 أمور. وكان الإمام علي المديني رحمه الله تعالى يقول: ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما. وكان ابن مهدي يقول: علمنا هذا عند الجهال كهانة. وكان رحمه الله يقول: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أحفظ 10 أحاديث.